بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، وأهلا وسهلا بكم إخوتي طلاب العلم في هذه الدروس المباركة التي يسأل الله تعالى أن تكون نافعة لي ولكم. وأشد على أيديكم وأبشركم أن الكتاب، وقد وصلنا إلى نهاية الكتاب تقريبا، لم يبق لنا إلا دروس قليلة جدا، لكني ألاحظ فتورا عند بعض الإخوة، فأرجو الإخوة الطلبة أن يرجعوا لحماسهم الأول وأن يرون من أنفسهم نشاطا وجدا واجتهادا بالاستماع للمقاطع، وكذلك أيضا مشاهدة المقاطع اللي موجودة على اليوتيوب من أجل الإفادة منها، اللي موجودة على قناتي، قناة معارف شنقيطية على اليوتيوب، فالاستماع للمسموع وللمرئي يكون بمنزلة التكرار بالنسبة لكم. بارك الله فيكم. في الدرس الماضي تناولنا الحال، واليوم إن شاء الله في هذا الدرس نتناول التمييز لوحده حتى يكون الدرس خفيفا، لأن الدرس الذي بعده هو درس الاستثناء يحتاج مستوى من التركيز. التمييز الحال، التمييز والحال بينهما نقاط مشتركة وبينهما نقاط افتراق. من نقاط الاتفاق بينهما أن كل واحد منهما اسم، وأن كل واحد منهما فضلة، وأن كل واحد منهما منصوب، وأن كل واحد منهما رافع للإبهام، وأن كل واحد منهما يكون نكرة. فهذه خمس نقاط يجتمعان فيها، فلذلك وجب التنبيه على الفروق بينهما حتى يكون الطالب عارف للفرق بين التمييز والحال، من أجل أن لا يخطئ في إعراب كل واحد منهما. فإذا ما هي الفروق؟ الفروق أن التمييز يكون جامدا، بينما الحال يكون مشتقا كما رأينا، يكون وصفا مشتقا والتمييز يكون جامدا. فهذا من الفروق بينهما، هذا الفرق الأول. الثاني أن الحال يأتي جملة بخلاف التمييز، فإنه لا يكون إلا مفردا. الثالث أن الحال يتكرر بخلاف التمييز، فإنه لا يتكرر. فإذا هذه جملة الفروق بينهما. اليوم الباب اللي عندنا هو باب التمييز. التمييز في اللغة التفريق، تقول ميزت كذا عن كذا، معناه فرقته عنه. وتعريفه في الاصطلاح أنه هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، الاسم الصريح المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هذا هو التمييز. وهذا هو الذي عرفه به ابن آجر الروم رحمه الله تعالى، حيث قال باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 عجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ثم ذكر شروطه أيضا فقال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فهذا هو كلام المؤلف الذي سنشرحه إن شاء الله. إذن التمييز في اللغة كما رأينا هو التفريق والتفسير، وفي الإصطلاح هو الاسم الفضلة، لكن انتبهوا إلى أن هنا قلنا اسم وفي الحال قلنا الوصف، فهذا اسم صريح معناه أنه ليس بوصف، فهو اسم فضلة رافع لمن بهم أو مفسر لمن بهم من الذوات أو من النسب. وطبعا حكمه النصب، حكمه أنه يكون منصوبا فهو من منصوبات الأسماء. هذا التمييز له قسمان، فبعض المرات يكون التمييز مفسرا لمن بهم من الذوات، فتقول مثلا اشتريت 20، لكن نحن عرفنا أنك اشتريت، عرفنا الذي اشتريته، عرفنا عدده وهو 20، لكن لم ندري ما هي ذاته. هل اشتريت 20 دفترا، أم اشتريت 20 قلما، أم 20 خبزة أو غير ذلك؟ فبقي إشكال في ذات هذا المعدود، فتقول اشتريت 20 خبزة، فقولك خبزة هذا تمييز، هذا اسم فضلة منصوب رافع أو مفسر لما كان منبهما من ذات هذا المعدود. فإذا هو يأتي رافعا للإبهام في الذوات، وهذا في غالب يكون بعد المقادير، معناها الأشياء التي تدل على المقادير، سواء كانت أعداد كما رأينا 20 درهما، 20 دينارا، 30 رجلا وهكذا. فهذه كلها يأتي بعدها التمييز، لماذا؟ لأن هذه معدودات. وكذلك أيضا المقادير، مقادير تقول مثلا اشتريت مثلا كيلين مثلا تمرا، أو مثلا أخذت مثلا لترين عسلا وهكذا. فهذه أيضا وكذلك أو هذه الموزونات، وكذلك أيضا المكيلات. فكل المقادير سواء كانت وزنا أو كيلا أو ذرعا أو عدا أو غير ذلك، فهذه كلها يأتي بعدها التمييز، لأن المعدود يكون مبهما فيحتاج إلى الشرح. القسم الثاني من أقسام التمييز هو أن يكون مفسر لمن بهم من النسب، وهذا يكون في التمييز الذي يأتي بعد الجملة الفعلية. فنقول مثلا تفقأ بكر شحما، تفقأ بكر شحما، نحن عرفنا أنه تفقأ بكر، لكن لم ندري ما الذي تفقأ، هل تفقأ شحما أو قروحا أو غير ذلك. فيأتي التمييز ويبين ما الذي تفقأ به زيد، فنسبة التفقؤ أين نسبة التفقؤ. وكذلك أيضا تقول فلان أكرم منك، فأقول لك مثلا زيد أكرم منك، تقول لي طيب أكرم مني، لكن ما أنا لم أعرف حتى الآن وجه تفضيل علي، كونه أكرم مني في ماذا؟ هل هو أكرم مني أصلا؟ هل هو أكرم مني أبا؟ هل هو أكرم مني يدا؟ هل هو أكرم مني أصهارا؟ كل هذه الاحتمالات واردة، فيقول أكرم منك أبا. هذا هنا رفع هذا التمييز، رفع الإبهام الحاصل في نسبة الكرم. كذلك أيضا لو قلت فلان أجمل منك، فأجمل منك يحتمل أنه أجمل منك صورة، يحتمل أنه أجمل منك خطا، يحتمل أنه أجمل منك كلاما وحديثا، يحتمل أنه أجمل منك مثلا عملا. فلما يقول أجمل منك وجها، عرفنا نسبة الزيادة عليك في الجمال أن هذا محله هو الوجه. فإذن هذا التمييز رفع الإبهام الحاصلة في النسبة. وطبعا التمييز الرافع للإبهام الحاصل في النسبة في الغالب يكون إما محولا عن الفاعل، وإما أن يكون محولا عن المفعول. فمثال المحول عن الفاعل قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، قال بعضهم معناها أنا كثر مالي. فمالا هذا تمييز محول عن الفاعل، هو في الأصل فاعله، والمقصود من ذلك المبالغة. وكذلك أيضا قد يكون محولا عن المفعول به، مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، الأصل وفجرنا عيون الأرض، لكن حول هذا المفعول به إلى تمييز. نعم. وبعضهم جعل أيضا أن قال أن هناك ما يسمى المحول عن المبتدأ، لكن أغلب النحاة لا يذكرونه. فإذا التمييز له قسمان، تمييز رافع للإبهام في الذات، وهذا يكون بعد المقادير سواء كانت معدودة أو مذروعة أو مكيلة أو موزونة. وأما التمييز الحاصل في النسب فلا يقع إلا بعد الجمل الفعلية في الغالب. هذا التمييز له شروط ذكرها، قال: ولا يكون إلا نكرة. التمييز لا يكون إلا نكرة، معناه أنه لا يعرف، فإذا دخلت عليه ال فلا بد من تفسير هذه ال أنها ليست معرفة، أنها ال زائدة، مثل قول الشاعر: رأيتك لما عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. كذلك التمييز لا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا هو الأصل فيه، أنه فضلة، والفضلات تقع بعد تمام الكلام، معناها بعد ذكر ركناء الكلام، معناه الفاعل والفعل أو المبتدأ والخبر. لكن ذكر النحاة أيضا أنه يجوز تقدم التمييز إذا كان عامله فعلا، إذا كان عامله فعلا متصرفا، مثل تقول مثلا: نفسا طاب زيد، نفسا طاب زيد. ومن ذلك قول الشاعر: وما أتترك ليلى بالفراق حبيبها، وما كان نفسا بالفراق يطيب، وما كان نفسا بالفراق يطيب. فنفسا هذه تمييز من يطيب متقدم عليها. إذن الخلاصة الآن أنه أخذنا اليوم الفرق بين الحال والتمييز، ذكرنا أنهما يجتمعان في خمس أوصاف، وهي التي نظمها بعضهم بقوله: اسمان، فضلتان، منصوبان، رافع الإبهام، منكران. وأن بينهما ثلاث فروق: أن الحال يكون وصفا والتمييز يكون جامدا، أن الحال يكون جملة والتمييز لا يكون جملة، أن الحال يتعدد والتمييز لا يتعدد. ثم ذكرنا التمييز وعرفناه أنه في اللغة تفريق وتفسير، وأنه في الاصطلاح هو الاسم الفضلة، والاسم الصريح الفضلة المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. وقسمناه إلى قسمين: رافع للإبهام في الذوات وهو الذي يقع بعد المقادير، ورافع للإبهام في النسب وهو الواقع بعد الجمل الفعلية، وهو إما محول عن الفاعل، مثل قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأنا أعلى منك منزلا، وما هو محول عن المفعول به، مثل قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. ثم ذكرنا في الأخير أنه يشترط في التمييز أن يكون نكرة، وإذا جاء في كلام العرب ما يخالف ذلك تم تأويله، وأنه أيضا يشترط أو الغالب فيه أن يكون متأخرا عن الجملة لأنه فضلة، وذكرنا الحالة التي تستثنى من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.